قاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل واعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها. ومثله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. طيب، هذه القاعدة يقول: إذا كان في سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها في ذلك في ويحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها فإنه يعمم، يعني إذا وقعت واقعة وحصل أمر من الأمور وهو خاص في أناس معينين فإن القرآن يحكم عليهم وعلى غيرهم حتى تكون قاعدة لهم وقاعدة لغيرهم. هو ذكر أمثلة، يعني إذا مثلا إذا حدثت قضية ما من القضايا وهي خاصة في أمر ما، فإن من منهج القرآن أنه يحكم عليها ويعمم الحكم لها ولغيرها، هذا معنى القاعدة. إذا وقعت قضية أو حصل أمر من الأمور فإن القرآن يقضي في هذه القضية ويحكم بها لهؤلاء لأصحاب القضية ولغير كل من مر أو وقع له مثل هذا الأمر، فيحكم بحكم خاص ويختمها بحكم خاص. لما تحدث عن المنافقين وأرشدهم إلى التوبة وبين أثر التوبة والصلاة عليهم لم يجزي لهم الجزاء، وإن يكون الجزاء هذا خاص لهم، يعني المنافق إذا تاب من نفاقه وعاد إلى حظيرة الإسلام وعاد إلى وازداد وحسن إسلامه فإن الله وعده بوعود. هذه الوعود هل هي خاصة لكل شخص وقع في النفاق ثم عاد، أو نقول أنها عامة أيضا لهؤلاء لهذه الطائفة ولغيرها؟ ولذلك نلاحظ يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقان: إلا الذين تابوا، لما توعدهم بالوعيد في نار جهنم قال: إلا الذين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، قال بعدها: فأولئك مع المؤمنين، يقول هؤلاء مع المؤمنين. ثم قال ثم جاء بجزاء عام وواسع فقال: إلا الذي فقال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فعمم الحكم بعد ذلك، فعمم الحكم. سيأتيك أمثلة كثيرة، هذا في جانب الطاعة والعودة إلى الله. وكذلك في الكفر قال: إن الذين كفروا بالله ورسله، فإن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال في آخرها: أولئك هم الكافرون حقا. ثم لما رتب عليه الأمر رتبه على وجه العموم، قال: وأعتدنا للكافرين، أي لهم ولغيرهم، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ولم يقل وأعتدنا لهم، إنما قال أعتدنا للكافرين. أيضا مثلا يعني في قصة عذاب قوم لوط، الله عذبهم بأن قلب عليهم ديارهم وأتبعهم بالحجارة، هل هذا خاص بهم؟ ماذا قال الله عز وجل بعد هذه القصة؟ قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي يعني كل من ظلم ووقع في هذه الجريمة التي وقع فيها قوم لوط فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. وخذ من الأمثلة الكثيرة، مثلا عندنا الرجل الذي ظاهر من امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة رضي الله عنه ورضي الله عنه، لما ظهر ما معنى الظهار؟ الظهار هو أن يحلف أن يحرم أو سواء حلف أو لم يحلف أن يحرم على نفسه وطأ زوجته ويقول لزوجته هي علي حرام أو يقول لها أنت علي كظهر أمي فيحرمها أو يقول أنت أختي أو أنت أمي أو يجعلها أحد محارمه فإذا تكلم وإن كان من غير قصد يفهم الجميع وإن لم يقصد بذلك وإنما مجرد كلام فإنه يحاسب على كلامه ولو قال كالطلاق لو طلق زوجته وقال أنا لا أقصد الطلاق وإنما قال بس تلفظ نقول لا ما دام تكلمت بالطلاق فإنه يترتب عليه الطلاق وهذه الأحكام وإن كانت على الألسنة فإنه يحاسب عليها الشاهد من الكلام أن صاحب القصة وهو المظاهر لزوجته أوس بن الصامت رضي الله عنه لما وقع من هذا جاءت الآيات القرآنية بعمومها ولم تخص قضيته فقط وإنما قال والذين يظاهرون من نسائهم ما قال والذي ظاهر من امرأته حتى نقول أنها خاصة لا وإنما جاء بحكم عام وهذا كثير في القرآن الكريم عندما تنزل آية لشخص معين فإن الآيات تأتي لعمومه أو يرتب الله سبحانه وتعالى أحيانا أثر هذه الطاعة وأثر هذه المعصية على وجه العموم وهذه قاعدة كما ذكر المؤلف جليلة ينبغي أن نفهم هذه القاعدة أن القرآن إذا تحدث عن قضية خاصة فالغالب في القرآن الكريم أنه يختم هذه القضية بحكم عام هذا معنى هذه القاعدة نعم.